يمي الشهيد ويا وفرحتك زينة شباب القوم. اليوم في جنة عدن قبر ارتفع ودعي الله معا وفاني الأرض بوعده والبارود بيمنا. يدك في يده ودعي الله معا وفاني الأرض بوعده والبارود بيمنا. أنا الليل ويا سعد حوري العين بتلقى بترش عنبر في دربه وتقول الغالي عاد ترابك عجراحه بكرا يزهر حنون عضله وشد سلاحه خلي معه مدفون. ردي ترابك عجراحه بكرا يزهر حنون عضله وشد سلاحه خلي معه مدفون. الليل لو هب رياحه يغطي بورق الزيتون جايب بعده كتايب بالدم تقدح لزنان. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله، الوطن لرجاله بيضحوا كرماله، والصقر ما يفارق يوم مصفور جباله. واحنا اللي تمنينا هالموت وعدينا للنصر غنينا بعرسه واحتفاله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله، نكمل مشواره ورح نبني داره احكي له يطمن باله. الوطن لرجاله بيضحوا كرماله، الوطن لرجاله بيضحوا كرماله، والصقر ما يفارق يوم مصفور جباله. وزفينا شهيدك غني تراويدك قرب يوم عيدك واحنا شفنا هلاله. سطرنا البطولات خلينا ألمنا تتحول بواريك. تعلم في حال يا مالك في يوم العود الغالب غير الحرية حوى وكسول وجبال لابد نعدل حدود ونقطع من فوق المي الحرية نعدي لحدود ونقطع من فوق المية يا يوم النصر الموعود شق شق فجر الحرية.